ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، لا زال أبو الحسن رحمه الله تعالى يرد على المعتزلة ويتناول شبهاتهم في باب الرؤية شبهة بشبهة ويذكر الأدلة ويسردها ويحشد جنده من البراهين والحجج الواضحة. فقال رحمه الله تعالى في دليله 13 قال باب في الرؤية. قال احتج في المعتزلة لأن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، لا زال يذكر شبهة بعد شبهة كما ذكرنا في اللقاء الماضي بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا فلما عطف الله عز وجل بقوله وهو يدرك الأبصار على قوله لا تدركه الأبصار، وكان قوله وهو يدرك الأبصار على العموم أنه يدركها في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا والآخرة كما كان قوله لا تدركه الأبصار دليلا على أنها لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة. هم يحتجون بهذا، هذا معناه أن لا تدرك لا تدركه الأبصار يعني لا تراه في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا من الأشياء التي ربما لم يذكرها أبو الحسن أن الإدراك ليس بمعنى الرؤية لا بمعنى الإحاطة، ولم يثبت أحد أصلا بالإحاطة، يعني الدليل من أصله خطأ. قال لا تدركه الأبصار دليلا على أنها لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة، وكان في عموم قوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر، أحد الكلامين معطوف على الآخر. قل لهم ابن بيروت على هذه الحجج التي ذكروها فيجب إذا كان عموم القولين واحدا وكانت الأبصار أبصار العيون، الأبصار في أبصار العيون وأبصار القلوب، لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، فدل ذلك على أن القلوب عيون التي في الصدور. وقال قل الأيدي والأبصار القوة يعني أيكم فهي بالأبصار فأراد أبصار القلوب وهي التي يفضل بها المؤمنون الكافرين. ويقول أهل اللغة فلان بصير بصناعته يعني خبير بها بصر العلم القدرة عليه. ويقولون قد أبصرته بقلبي الشيء الذي تدركه بقلبك كما يقولون قد أبصرته بعيني بصر القلب غير بصر العين. فإذا كان البصر بصر العيون وبصر القلوب ثم أوجب علينا أن يكون قوله لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معروف على الآخر، وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب. معنى كلامكم كيف؟ خلاص أنتم تقصدون هذا على حجتكم فخلاص، أنتم تثبتون البصر القلبي ولا تثبتون البصر العيني وليس هناك فرق بينهم لأن قوله لا تدركه الأبصار في العموم عد فقوله وهو يدرك الأبصار. وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار أخص من قوله وهو يدرك الأبصار وانتقض احتجاجهم يعني بطل احتجاجهم. وقيل لهم إنكم زعمتم أنه لو كان قوله لا تدركه الأبصار خاص في وقت دون وقت لكان قوله هو يدرك الأبصار خاص في وقت دون وقت لا فرق، وكان قوله ليس كمثله شيء وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله لا يظلم الناس شيئا في وقت دون وقت. أثبتتم لله عز وجل نقصا من حيث أردتم أن تثبتوا له الكمال. فإن جعلتم قوله لا تدركه الأبصار خاصا في كل الآيات التي احتججتم بها سنحاججكم وننقض عليكم حجتكم. وقيل لكم إذا كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا ولم يجب خصوص هذه الآيات فلما أنكرتم أن يكون قوله سبحانه لا تدركه الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة؟ هذا لماذا؟ كما أن قوله لا تدركه الأبصار أراد بعض الأبصار دون بعض، الأبصار المؤمنين دون أبصار الكافرين، ولا يوجد تخصيص هذه الآيات التي عارضتمون بها لأننا نحتج عليكم بما أوردتموه، أوردتم أشياء هي حجة عليكم أصلا، تحتجون بها على نقيض لأن الآيات واحدة، الآيات واحدة في العموم. قال: فإن قالوا قوله لا تدركه الأبصار يوجب ألا يدرك بها في الدنيا والآخرة، يعني لن يرى لها في الدنيا ولا في الآخرة، وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها. قيل لهم، وأنا هيرد عليهم، تقول: فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون ولا يوجب إذا لم ندركه بها ألا نراه بها؟ فرؤيتنا له بالعيون، إبصارنا له بها ليس بإدراك، هذا ليس من باب الإدراك، كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك، له بها ما يمكن أن تدرك، أن تحيط بالله علما ولا رؤية. فإن قال رؤية البصر هي إدراك البصر، قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال إن رؤية القلب وإبصاره هي إدراكه وإحاطته؟ إنهم قالوا: ويرى بالقلوب لكنه لا يدرك. لو قال كذلك يرى بالعين لكنه لا يدرك، ولا فرق. فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك، لماذا لا تكون أيضا رؤية العين حاصلة لكنها لا تكون بإحاطة ولا إدراك؟ هذه مثل تلك، ولا فرق. فلما فرقتم فلا بد أن تأتوا بحجة على هذا الفرق. ليس هناك فرق، أنتم هنا تفرقون بين المتماثلات كما تجمعون بين المختلفات، وهذا هو مكمن خطائقه في هذه الحجج. فيقول رحمه الله جواب ويقول له، وهذا جواب آخر: إذا كان قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار، لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر، فخبرون أليست الأبصار والعيون لا تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه؟ إن قال نعم، فيقول لهم: أخبرونا عن قوله وهو يدرك الأبصار، أتزعمون أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها؟ فإن قالوا لا، فيقول لهم: فقد انتقد قوله، إن قوله وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدركه الأبصار، هذا قول منقوط. يعني أنتم تحتجون بلوازم تقولون تبطل الرؤية، ونحن نحتج عليكم بنفس اللوازم في قضية وهو يدرك الأبصار. فبما أنكم كنتم أن هذا لا يستلزم لا ذوقا ولا لمسا ولا كذا، فكذلك رؤية الأبصار، رؤية المؤمنين لربهم لا يستلزم هذا، فما الفرق؟ ثم قال سؤال: فإن قال قائل منهم إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب، فإن قال قائل منهم إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب، قيل له: ولم زعمتها؟ لماذا؟ وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصر كما سموا بصر العين بصر، لا فرق بينهم، لماذا تفرض أنت؟ وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون بصر العين، وإذا لم يجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب. ثم قال جواب: ويقال لهم: حدثونا عن قول الله عز وجل وهو يدرك الأبصار، ما معنى؟ ما معنى قوله تعالى وهو يدرك الأبصار؟ فإن قالوا معنى يدرك الأبصار أنه يعلمها، قيل لهم: وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر وكان قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها، فقد وجب أن يكون قوله لا تدرك الأبصار يعني لا تعلم، وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار. أنتم هنا تنفون رؤية الأبصار، أقول لكم: إذا قلتم هو ويدرك الأبصار يعني يعلمها، فلا تدرك الأبصار يعني لا تعلم، ليس هذا نفي للرؤية البصرية. يعني هتلف تروح من الباب هتقول لك بالشبهة، هتطلع بالشبهة هتقول لك بالباب، يعني كده كده أنت محصور في وضعهم كما يقال عنه في أقماع السلسل، يعني ما يعني ضيق عليهم ضيقا شديدا جدا في حججهم التي احتج بها عليهم. والحقيقه انه في بعض الجزئيات التي جاء من جاء بعد ابي الحسن واراد ان يحتج بها على المعتزله فاخفق اخفاقا شديدا، دخل في ابو الحسن عليه رحمه الله اقترب من طريقه السلف والرد بخلاف هؤلاء الذين تبنوا طريقه المتكلمين والفلاسفه. فإن قالوا معنى قوله ويدرك الأبصار أنه يراها رؤية ليس معناها العلم، قيل لهم: فالأبصار التي في العيون يظل أن ترى. فإن قالوا نعم، نقضوا قوله: إن لا نرى بالبصر إلا من جنس ما نرى الساعة. فإن جاز أن يرى الله وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار في العين، فلما لا يجوز أن يرى نفسه، يري نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ولما لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ويقال لهم: حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرناه، شفناه، أو إنما يراه الرائي دون البصر. فإن قالوا إنه محال أن يرى البصر الذي في العين، فيقول لهم الآية تنفي أن يراه الأبصار ولا تنفي أن يراه المبصرون، وإنما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظهر الآية. ثم بدأ يتكلم في قضية القرآن. قضية القرآن هي من أعظم القضايا التي حصل فيها الخلاف، فبدأ يدخل في الباب الرابع والكلام حول القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق، وهذه كما قلت لكم من القضايا التي حصل فيها صراع عنيف جدا بين المتكلمين أشاعرة ومعتزلة ومطردية وغيرهم من أهل الكلام وكهنية، كلام شديد كبير. يعني لعل قضية الكلام من أكثر القضايا، من أكبر القضايا التي حصل فيها خلاف وشقاق وصراع ونزاع بين أهل الحديث، متمثلين طبعا في بداية الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أهل البدع والضلال. قال رحمه الله: إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قيل له: الدليل على ذلك قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، يعني تقوم بأمر المخلوق يقوم بأمر، دل ذلك على أن أمره غير مخلوق، وأمر الله هو كلامه وقوله، فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان، كان قيامهما بأمره. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا، المخلوق يعني شيئا، والأمر شيئا آخر. فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأن الكلام إذا كان لفظه لفظا عاما فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته غير حجة ولا برهان. فلما قال ألا له الخلق كان هدف جميع الخلق المخلوقات، ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل على ما وصفنا أن الأمر غير المخلوق، أن الأمر غير المخلوق، وكلام الله غير خلق، صفات الله غير خلقه. فإن قال قائل: أليس قد قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق؟ قيل له: نحن نقص القرآن بالإجماع وبالدليل، فلما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل وإن كان من الملائكة ثم ذكرهما بعد ذلك، كأنه قال الملائكة إلا جبريل وميكائيل، ثم ذكرهما بعد ذلك الملائكة فقال، ثم ذكرهما بعد ذكر الملائكة وجبريل وميكائيل، فلما قال ألا له الخلق والأمر ولم يخص قوله الخلق دليل، كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق، ثم بعد ذكر الخلق والأمر فأبان الأمر من الخلق، وأمر الله كلامه، فهذا يجب أن كلام الله غير مخلوق بداهة، وإلا لم يفرق بينهما. وقال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد أن خلق الخلق، وهذا يجب أن الأمر غير مخلوق وأن الأمر غير الخلق. ثم قال رحمه الله دليل آخر: ومما يدل من كتاب الله عز وجل على أن كلامه غير مخلوق قوله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى المراد غير القول، والمخلوق غير القول. فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون، ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن لكان للقول قولا. هذا يجب أحد أمرين: إما أن يقول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق، أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية، تسلسل لا إلى نهاية، وذلك محال، تسلسل هذا محال. وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا هو غير المخلوقات، والذي تكونت به المخلوقات لأنه غير مخلوق، وهو صفة لله تبارك وتعالى، وصفات الخالق فرع، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن الذات غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة، وكلامه من صفاته تبارك وتعالى. ثم قال سؤال: فإن قال قائل: معنى قول الله أن يقول له كن فيكون إنما بكونه سيكون، إلى الظاهر أن يقول له، ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء نفسها، لأن هذا يجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله، يعني صفة. ومن قال ذلك فقد أعدم الفرية افتراء على الله، لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك هو كلام الله، غير واقع وغير واقعي وغير عقلي وغير منطقي وغير شرعي، ويخالفه لغة العرب ويخالفه الواقع، وفي هذا ما فيه. فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كوني غيرها، كوني الأشياء، الكلام غير الأشياء. وإذا كان غير المخلوقات فقد خرج كلام الله عز وجل أن يكون مخلوقا لأنه غير المخلوقات. ويلزم من أثبت كلام الله مخلوقا أن يثبت أن الله غير متكلم ولا قائل، وذلك فاسد كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقا وأن يكون الله غير عالم. فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما لم يجوز أن يكون بخلاف العلم موصوفا، استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا سبحانه وتعالى، لأن خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام هو سكوت أو آفة، كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم هو جهل تكون محال أو شك أو آفة. ويستحيل أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلمي، ولذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات. كلمة من السكوت بتتكلم عن السكوت على وجه الخصوص يعني لا نفيدها ولا ننفيها، لكن الآفات ماشي إن الله عز وجل غير متكلم ماشي، فوجب أن ينفى هذا عنه. فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما كما وجب أن يكون لم يزل عالما. ثم قال دليل آخر، كلامه في الكلام كلام رائع ومجمل ومختصر وقواعد قوية، وحتى على يعني قوانين المتكلمين هو يتكلم كلاما قويا جدا لا يمكن أن ينكر. فقال دليل آخر، وقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ، فكلمات الله غير منتهي والخلق منتهي. قال فلو كانت البحار مدادا كذبت لنفذت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات رب، كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل. ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما، لأنه لو لم يكن متكلما وجب السكوت والآفات تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى فصل، وزعمت الجهمية باع الجهم بن صفوان، وهم ينفون الصفات عموما يعطلون الباري تبارك تعالى عن صفاته كما زعمت النصارى، يقول هم أخذوا هذا الكلام من النصارى ومن المجوس، لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم، وكلمة الله صفة من صفاته وصفات الله تبارك تعالى لا تحل في خلقه كما أن الله لا يحل في خلقه. وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة، زعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة، وكانت الشجرة حاوية له، فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك كلام متكلمة، وجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى صلى الله عليه وسلم يعني لم يكلمه الله، وأن الشجرة قالت يا موسى، يعني معقول ان الشجره تقول يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني؟ هذا كلام كفري. فلو كان كلام الله مخلوقا في شجره كما تقول المعتزله لكان المخلوق قال يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، وقد قال الله عز وجل ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. وكلام الله عز وجل من الله، الله الذي قال ذلك والذي توعد، ولا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله جواب، ويقال لهم كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض المخلوقات، كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات. ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض الإرادة التي هي صفة من صفات الله لكان ذلك المخلوق هو المريد لها، وذلك يستحيل إرادة الله عز وجل. وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق، لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم به، ويستحيل أن يكون كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق، فصفة الباري كما يليق به وصفة المخلوقين كما يليق بهم. قال دليل آخر، ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، وهم يعلمون أن لله قول لكنهم ينكرون أن يكون هذا هو قول الله يعني القرآن، فمن زعم أن القرآن مخلوق لذلك يكون جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله عز وجل على المشركين، كيف تقولون هذا؟ وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله، ولم يكن قائلا لها كوني، وهذا رد للقرآن والخروج عما عليه جمهور أهل الإسلام. ثم قال رحمه الله: فصل. واعلم رحمه الله أن قول الجهمية الذي تفرع عنه قول المعتزلة وتبنته المعتزلة، أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام، لا يتكلم ولا ينطق، ولو كان لم يزل غير متكلم، لأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه لما قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، احتج عليهم بأنهم غير آلهة، وقال: اسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دل ذلك على أنها لا ينبغي أن تكون آلهة، إن كان إلهًا لابد أن يكون متكلمًا، فبما أنه صامت لا يتكلم ولا يبين فلا يمكن أن يكون إلهًا. فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة. ألم يروا أنه لا يكلمهم العجلة الذين اتخذوا بنو إسرائيل إلهًا، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فاستدل بأنه لا يتكلم على أنه لا يمكن أن يكون إلها. قال: وأن الإله لا يكون غير ناطق ولا متكلم، فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لا يمكن أن تكون إلها، فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا لم يجوز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق، والمرتبة أقل، وقد وجب أن يكون لم يزل متكلماً، أن الكلام صفة كمال لا يمكن أن يوجد الإله الخالق إلا بهذه الصفة. دليل آخر، وقد قال الله تعالى مخبراً عن نفسه أنه يقول: لمن الملك اليوم؟ وجاءت له أنه يقول هذا القول: فلا يرد عليه أحد شيئاً، فلا يرد لأحد، فيرد على نفسه بقوله تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. إذا كان الله عز وجل قائلا مع ثناء الأشياء: إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مضر، قد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق، لأن لم يكن هناك خلق موجودين في هذا الموقف، لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات الموجود بعد أن يفنى الجميع وقبل أن يفنى سبحانه وبحمده. ثم قال دليل آخر، وقد قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. التكليم هو المشافهة بالكلام، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالاً في غيره مخلوقاً في شيء سواء، كما لا يجوز ذلك في العلم، هذا لا يصح ولا يجوز. ثم قال دليل آخر، وقال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فكيف يكون القرآن مخلوقاً وأسماء الله في القرآن؟ وهذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة، ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة، وكذلك علمه وقدرته، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآخر. قال دليل آخر، وقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك، ولا يقال للمخلوق تبارك، فدل على أن أسماء الله غير مخلوقة. وقال: ويبقى وجه ربك، وكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة. قال دليل آخر، وقد قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لابد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه، لأنه إن كان سمعها من مخلوق لا يمكن أن نقول إنها شهادة له، وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات، فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تصدق شهادته لنفسه بإلهية الخلق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يجب أن التوحيد لم يكن يشهد به شاهد قبل الخلق، ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده وأن يكون واحدا قبل الخلق، لأن ما تستحيل الشهادة عليه مستحيل، وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقا، لأن كلامه شهادته. قال دليل آخر، ومما يدل على بطلان قول الجهمية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه قال هو مخلوق، أن أسماء الله من القرآن، وقد قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ولا يجوز أن يكون اسم ربنا الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا، كما لا يجوز أن يكون جد ربنا مخلوقا، قال الله في سورة الجن: جد ربنا، كما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقا، كذلك لا يجوز